قابلتك زمان من قبل ما أقابلك، بقيت محتاجة أشوف الدنيا بعينيكي، عايز أعيش اللي باقي في عمري وأنا جنبك. أنا بقولك عشان حطيت عيني عليك، كلام من قلب أنا هقوله وهحكيلك، مفيش ولا ميزة أنا عايزها ومش فيكي، وطول ما أنا فيا روح هفضل أغنيلك، ده أنا بسببك بقيت أقيس الجمال بيكي.